ده اسمه الكولابس بقى، الحزقه، فاهم؟ فهو اسمه كده، عندك فزق في الحجاز الحاجز او فزق في الصمام المترولي، فما اسمهوش ارتخاء، اسمه كولابس، يعني سقوط، سقوط زي سقوط مثلا، يقول لك عنده سقوط في الحوض، فده سقوط في الصمام، فالصمام بعد ما يجي يقفل يلب، اللبه دي بقى اسمه ايه؟ ارتخاء. الارتخاء ده بيحصل ليه؟ عشان عضله الصمام، الصمام نفسه كبلاستيكه ما بقاش قوي، ريح زي اي وتر في جسم حضرتك، ما يريح زي ما اوتار رقبتك والليجامنتس او الليجامات او الاوتار اللي ماسكه العمود الفقري في مكانه بحيزه واحد ريحت، فالديسك طرقع، فاهم؟ يعني الديسك بتاع رقبتك ما يطلعش من مكانه، ما يطلعش من مكانه غير لو الليجامنت اللي ماسكه او الوتر اللي ماسكه يمين وشمال او قدام وورا ريح. انت كده كده العمود الفقري ده بلاطات فوق بعض زي عقل الصباع، زي عقل الصباع كده، اللي ماسك عقلي فوق بعضها كده ان هنا في وتر معدي من قدام ووتر معدي من ورا، ما انا ما ينفعش اسيبك في الهو. ركبتك اهي كده، لو ده مفصل الركبه ممسوك بوتر من قدام ووتر من ورا اسمه الصليبي، ما هو عامل كده، واحده من قدام واحده من ورا، يقول لك صليبي امامي صليبي خلفي اهي كده، غير ان عندك وتر من قدام وتر من ورا تانيين، ده كل ده عشان يمسكني في مكاني. فانت كل عمودك الفقري بالطول عندك، عندك من اليمين من قدام وتر ومن ورا وتر، حابسين الغضاريف كده. اول دول ما يضعفوا زي الصمام اللي الباشا قال عليه برولابس، حصل فيه برولابس، اول ما الليجامنتس دي تضعف، وعلى فكره كلمه ليجامنتس بالانجلش دي معناها لجام، جاي من كلمة لجام بالعربي، الوتر السميك، لجام هو ده، ماسك من قدام العمود الفقري كده ومن ورا كده، حابس الديسكات انها تتحرك، واجي اتحرك اتحرك مع بعض كده. لكن لو انا حلقات لوحدي افك، افك زي ما انت بقى عندك، عندك رقبتك فكة وظهرك من تحت فاكك، لان هو فيهم لاوية كده. فالدكتور يقول لك ايه؟ اصل منبسط الموبايل، موبايل ايه يا لالا؟ تبص فيه يخلي غضريف الطرقع، لان راسي دي معموله عشان قصدي رقبتي معموله عشان تشيل وزن راسي، وزن راسي يعني قرب الكيلو شايلاه، غير انها قادره انها تتحمل كمان ضغط فوق دماغي، وزن اشيل حاجه فوق راسي كمان. ايه ده؟ انت ازاي تقول لي بقى حضرتك ان انا منبسط الموبايل حصل لي غضروف وحصل لي خشونه؟ لا طبعا، انا معموله اتحط في اي وضعيه، بس الفكرة ان الرقبة دي بقالها سنين فيها التهاب، والعضلة دي بقالها سنين ما بتتحركش، فاهم؟ ايوة، العضلات دي لو شدت على العظم ده من غير ما يكون فيه اوتار وليجامنتس ماسكاه تطرقعه تفكه، يعني العضلة دي تشد كده خلاص تطلع العظم ده من مكانه. مش انت العمود الفقري ده يعني ربنا اقام لك الصلب ده بايه؟ الصلب ده اترفع لك كده ازاي؟ نصب صلبك كده ازاي؟ بالعضلات، بالعضلات اللي شاده عمودك الفقري عدلاه، فانت مستوي. استواء حضرتك ده يعني عمود فقري قوي بقى، عشان كده اللقيمات هيقمنا صلبك، انتهينا. هو اللقيمات دي داخله ترفع العضله دي، تشد العظم ده كده، ماشي؟ اكتر حتتين يتاثروا رقبه حضرتك والمنطقه القطنيه والعجوزيه. شفت ناس كتير اتأثر عندهم المنطقة الصدرية، بس مش كتير قوي، يعني ناس في المنطقة الصدرية دول ساعات تلاقي عندهم التهاب واللي هو بقى اسمه التيبس. وانت بعد شوية المنطقة اللي حصل فيها الغضروف اتحرك او من كتر ما هو الوزن ده بقى كتير على رقبتك، ما هو انت اصلا ممكن يكون راسك بقت تقيلة على رقبتك اصلا، ودي المصيبة السوداء بقى، دي المصيبة السوداء، تحس ان انت بقى رقبتك مش متزن. رحمة ربنا بيك في التوقيت ده ان عضلات رقبتك بتشد، ماشي؟ يعني ايه؟ يعني عضلاتك بقى هنا في الوقت ده، اما رقبتك كعظم وغضاريف بتضعف تحت راسك بقى، ما هي راسك ضغطة كده، طبعا. وانت المقعده دي برضه ما انت طول النهار قاعد نفس القعده وبترزع نفس الرزعه، فاهم يعني؟ انت بتترزع نفس الرزعه كده كل يوم. عشان كده ما حد بيقول لي امشي، لا المشي ما بحبوش، المشي كرياضه ما احبهاش. لا العب اي رياضه غير ان انت تمشي وتقعد تدبدب في الارض، مش عايزك تدبدب، مش عايزك طول ما انت ماشي بتحمل بتخبط على المنطقه القطنيه اصلا. المشي خصوصا المشي الهارد، مش عايز مشي هارد. لا العب رياضه ثانيه، العب سباحه، العب عقله، العب شيل حديد، العب كاراتيه، العب كورة، العب اي حاجه، لكن جري ومشي لا. ظهرك هيتهربل اكتر ما هو متهربل الاول. مفيش حاجه اسمها نزود حرق يعني، بلاش السؤال ده عشان بتعصب يعني. حرق ايه؟ زودي اقعدي في الشمس، زودي اقعدي جنب الفرن، زودي حرق. اقول لك زودي حرق ازاي تاني؟ اشربي ميه سخنه على الريق، زودي حرق. مش ده تعود الحرق اللي تعرفوه ولا تعرفوا حرق تاني؟ البسي كيس واجري في الشمس، ده حرق؟ ده الحرق اللي تعرفوه يعني؟ هو ده معدل الحرق؟ ايه حرق؟ حد يقول يعني ايه حرق؟ ايه الحرق ده؟ مش فاهم. ده انا بتكلم مفيش حاجه اسمها كوليسترول ضار عشان ما حدش يقرف الحته دي والنبي، عشان ما هم مش عارفين الفرق اصلا. بلاش بلاش حرق. وانا عامل الحلقات دي كذا يوم ورا بعض. يعني الكذا ده في الاخراني بتكلم فيه على التصلبات، عشان ال دي ال ده اقول هاكس، ده هاكس. يعني اي حد يقول لك تعالى اوديك البابا تروح معاه، ما تعرفش ما ينفعش. مش هتقول له وريني فين صوره بابا، طب وريني اللوكيشن يا انكل، طب بابا كان لابس ايه اخر مره شفته، طب بابا بيحب ياكل ايه، مش تاخد وتدي معاه، ولا تعالى هوديك لبابا تروح باي. ما تروحش باي بقى، ما تروحش باي. حرق دهون يعني عمليات كيميائيه، عمليات كيميائيه يعني ليها حاجات تقويها وحاجات تمشيها، لكن ما فيش حاجه اسمها زود حرق. حرق الدهون يبقى النظام نقطه، يبقى بتتكلمي كيمياء. امال الحرق ايه؟ معدل حرق الجسم. يقول لك انا هقول لك معدل حرق 2000 كالوري. 2000 يعني ايه 2000 كالوري؟ يعني ايه 2000 كالوري؟ 2000 كالوري في ايه؟ لايه؟ لحرق ايه؟ يعني انا محتاج 2000 كالوري لايه؟ لايه مش فاهم لايه؟ لحركه دراعاتي، لحركه امعائي، لحركه تنفسي، ولا البنى عضلات، ولا البنى خلايا؟ الله انت انا سبق وقلت كسرت كلمه كالوريز. ليه؟ انا ما بتكلمش في كالوريز. لو حد حسب للدايت بتاعي او شغلي كالوريز ده هيعيط. ده انا بخش لك في اليوم 50000 كالوري بالنظام بتاعي بقى، ده شويه العصير دول مليانين سكر اصلا. وباكل شوكولاته اهو، وهاكل شوكولاته كمان قدامكم عادي. الله لو بنتكلم بالكالوريز بقى بين انت وهو، ايه كالوريز بقى؟ ايه ايه ايه ودي ساره اللي جايبها لي، ساره ساره عنين اهو، كالوريز ماشي. وهشرب عصير في المج اللي جايباه هدى برضه كالوريز. انا حر يا عم. الله مش ده بيسخن، ده بيسخن ده اهو، حاجه حرق الدم اهو. ده يتمشى بتاع اللي عنده 70 سنة ده يتمشى، ده مش هيدبدب. هو ده هيدبدب؟ ده الزبدة ده مش على ما تخرج، ده فبيتفرج كده، ده ماشي يتأمل يمشي، لأنه يعني لابس سبيدرين. عارف سبيدرين جوزي؟ وماشية على الله، ممكن مش رياضة.